الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تعالوا معي لنرحل قليلا في رحلة قيمية نبتعد فيها بعضا من الدقائق عن عالم الزور والبهتان وعالم القتل وعالم فتك الكبير بالصغير وافتراس القوي للضعيف، عالم تبخرت منه قيم السماء تماما حتى صار العقلاء يتمنون أن يصل عالم الإنسان اليوم إلى رقي عالم الحيوان في الغابة، أو أن يصل بعض من الذين يقطنون هذه الأرض أن تكون فيهم صفات لخيار كفار قريش. أحبتي في الله، تعالوا معي إلى حي من الأحياء أو ربع أو نجع أو مدينة، سميها ما شئت، يقطن فيه قوم لا يغتب بعضهم بعضا ولا يطعن الأخ أخاه في ظهره، يسير الكبير والصغير في الطرقات العامة وقد غض كل منهم بصره عن محارم الله وعن عيوب الناس. في هذا القبيل الذي سوف نزوره الآن صفات 20 و100 صفة مدحها رب العباد في كتابه، و35 و100 صفة مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أخذ شريحة أو قطاع لأن الدقائق معدودة فوق المنبر، أريد أن نتحدث أو نزور زيارة خاصة إلى بيوت بعض من المبشرين بالجنة. عايزين نزور اليوم، طبعا المبشرون بالجنة الكل يعرف أن أعلمونا أو علمونا، وهذا كان نقص في التعليم، أن المبشرين بالجنة 10. هؤلاء أول المبشرين بالجنة، أهل بدر 13,300 مبشرين بالجنة، 1,400 الذين حضروا ما عدا واحد كان من المنافقين، 1,339 بيعة الرضوان اللي هو بيعة الحديبية، صلح الحديبية، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، يعني رضي الله عنهم سبحانه وتعالى ورضوا عن هؤلاء أيضا مبشرين بالجنة. هناك أفراد ليسوا من العشرة مثلا اشتاقت الجنة إلى عمار، يا بلال خبرني ماذا تصنع، ما دخلت الجنة وإلا سمعت دبيبا عليك في الجنة، يعني إلى هذه الأمثال الكثيرة. نريد أن نذهب مثلا إلى بيوت الكبار، فإذا طرقنا باب أبي بكر علمنا أنه اقترن بأربعة من الزوجات. أبو بكر كان متزوج بأربعة، أم رومان من ضمن، طبعا ليس للتفصيل الآن، نتمنى أن يكون هذا محاضرات ودروس حتى نعرف من هم أجدادنا. هؤلاء الأربعة أنجبوا لأبي بكر 3 من الذكور و3 من الإناث، على رأسهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق التي برأها رب العباد من فوق 7 سماوات. فإذا دلفت إلى بيت الفاروق عمر سوف تجد أن 6 من النساء شرفنا بأن واحد أن كل واحدة منهن كانت زوجة لعمر، ما بين ميتة بعد ذلك ماتت أو طلقت، يعني المهم كان في حياة 6 من الزوجات أنجبن له 9 من الذكور و9 من الإناث. يعني سيدنا عمر كان عنده 18 ولد وبنت، على رأسهم حفصة وعبد الله بن عمر الذي كان شبه أبيه في العبادة، وعلى رأسهم عاصم الذي تزوج بنت بائعة اللبن فأنجب ليلى فاقترن بها عبد العزيز بن مروان فأنجبت لنا عمر بن عبد العزيز. يعني هذه هي السلالة. أما عثمان رضي الله عنه فقد اقترن ب8 من النساء وأنجبنا له 17 ولدا وبنتا. أما سيدنا علي رضي الله عنه فأيضا اقترنت به 8 من النساء أنجبنا له 34 ولدا وبنتا. أنا أريد أن أقف هنا. طبعا أنت الآن تسمع هذا العدد، ناهيك عن عدد من الزوجات، دي مشكلتك في البيت دي قضية أخرى، أنا أريد أن أحدثك عما تفكر أنت فيه في قضية الأولاد. كيف أن واحد عنده 34 ولد؟ متى كان يراه؟ لا تنظر إلى ابنك العاهة، لا لا لا تنظر إلى ابنتك اللي عبارة عن خراج يمشي على قدمين، لا لا. ولدك عنده ربما 40 سنة واضعا يده اليسرى على كتفك حتى يستطيع أن يعبر الطريق آمنا، فهو لا يستطيع أن يعبر بمفرده، ويده اليمنى في جيبك ليبتز آخر ما عندك من دراهم حتى تموت محسورا. يعني لا تنظر إلى أبناء هؤلاء يعني كما تنظر أنت إلى ولدك الذي لم يتعلم بعد أن يقيم أود نفسه. الولد عندنا في البيت 40 و50 سنة وما زال في رقبة أبيه، وبعدين نورث لهم حقدا مع بقية إخوته. يعني هذا يثور أن الأب كتب هذا البيت للولد الكبير، والأم أعطت الحلي والمجوهرات للبنت الصغرى. هذا الخلل الحاصل في البيوت هذا خلل آخر نحن لا نعرفه. أنا أكلمك عن مجتمع راقي مكتوب على هذا الحي رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني هؤلاء هم الذين رضى اللهم اجعلنا منهم يا رب. فرضوان الله على صحابة رسول الله يعني هذا قطاع خاص، قطاع أو نخبة خاصة. هذه النخبة الخاصة أن تسمع عن 10 مبشرين بالجنة، فلان مبشر بالجنة، فلانة بشرت بالجنة، لكن أن تسمع عن أسرة كاملة بشرت بالجنة هذا أمر غريب. جاء ياسر بن عامر من اليمن وذهب إلى مكة واستوطن، وكان معه أخوان يكبراه سنا، عاد إلى اليمن وهو استقر. تزوج بسمية بنت خياط، فلما جاء الإسلام دخل ياسر وسمية وعمار وأخواه إلى الإسلام، أسرة مكونة من 5 أفراد. هذه الأسرة الخماسية، وكانت سمية أول شهيدة في الإسلام، قد قتلها أبو جهل فرعون الأمة وطعنها في فرجها بحربة محماه ورزقت الشهادة. كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. سبحان الله، القيم اللي كانت موجودة في هؤلاء قيم نحن يجب أن ندركها ونعلمها أبناءنا. خالد بن الوليد عاد من الشام بعد أن نزع أو نزعت منه قيادة الجيوش بناء على قرار من أمير المؤمنين عمر. عمر رضوان الله عليه وجد أن الداخلين جدد في الإسلام في الشام والعراق وتخوم الروم يقولون إن جيشا فيه خالد لن يهزم لأن الجيش ينصر بخالد. خاف عمر على عقيدة الناس وبالذات المستجدين في الإسلام، فأراد أن يثبت لهم أن النصر إنما يأتي بطاعتنا لله ومعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلبة علينا بالعدد والعدد. خالد لما دخل إلى بيته تقول زوجه له: تذهب قائدا وتعود جنديا. امرأة محدودة الفكر تخاطب زوجها خالد بن الوليد بهذا الأسلوب: أنت ذهبت وأنت قائد للجيش، تعود إلينا جنديا عاديا تقاتل في صفوف السوقة والدهماء. يقول خالد: ذهبت وأنا خالد بن الوليد وعدت وأنا خالد بن الوليد. يعني هذه القيمة، هذه القيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك مكامن العظمة في صحابته، فيعطي كل إنسان المفتاح الذي يستطيع أن يدخل به إلى عالمه، إلى عالمه فتثور منه العبقرية. يعني يرى في عمر قلب موصول بالله. يقول: كان في الأمم السابقة محدثين، محدثين يعني ملهمين، يعني الدرجة التي تلي الوحي، الدرجة التي تلي الوحي، النفس الملهمة، النفس درجة الدرجة السادسة في الارتفاع. النفوس سبعة تعلمونها وأنتم أهل العلم: نفس أمارة بالسوء، وهذه نفوس البشر إلا من رحم ربي، نسأل الله ألا تجعل يا رب نفوسنا أمارة بالسوء، فترتقي النفس الأمارة بالسوء لتصير نفسا لوامة تتوقف عند الخطأ، ثم تصير نفسا مطمئنة تطمئن لموعود الله، ثم تصير نفسا راضية ترضى بما قسم الله لها، ثم تصير نفسا مرضية وهي النفس التي رضي عنها رب العباد سبحانه وتعالى، كما قال جبريل: يا رسول الله، الله بلغ أبا بكر من ربه السلام. أبو بكر يسير بجوار الرسول، هذا سبحان صديق الأمة، وقل له إن ربك راض عنك فهل أنت راض عنه؟ فيبكي أبو بكر ويقول: كيف لا أكون راضيا وأنا الذي أدعوه دائما أن يكون راضيا عنه. سبحان الله. فهذه الطائفة من الناس الرسول علم مكامن العظمة فيها، فنفس لو نفس أمارة بالسوء، نفس لوامة، ونفس مطمئنة، ونفس راضية، ونفس مرضية، ونفس ملهمة. هذه النفس أدركها الرسول في عمر، فقال إن من يعني يتكلم عن بني إسرائيل كان فيهم محدثين، محدثين يعني يلهمهم رب العباد سبحانه وتعالى، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب سبحان الله، إن يكن في أمتي كان يقول له: يا عمر، أرى ربك يعني ينزع في هواك، يعني ينفث في هواك، يلقي في هواك. فكان عقل المستنير مع قلبه البضيء مع اتصاله برب العباد عز وجل يعني أوجد في هذه المكانة العالية. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم مكامن العظمة في هؤلاء. فانظر أنت، ربما بعضنا لا يعلم أن الصحابة كان عندهم هذا العدد من الأبناء والبنات، لأن شهرة الصحابة غطت على شهرة أبنائهم. فما درسنا، يعني أنا أقترح على وزارات التربية والتعليم في عالمنا الإسلامي، فيها إيه المشكلة؟ أن من الصف الأول الابتدائي أو الثاني أو الثالث إلى أن يتخرج الولد من المتوسط أو من الجامعة بعد قضاء 16 أو 18 أو 20 عاما، أن ندرس له كل سنة 10 من هؤلاء المبشرين بالجنة، فيها لا مذاهب ولا آراء سياسية ولا جماعات ولا غير، وإنما هذا ارتباط الأمة بأجدادها. يعني الإنجليز إلى الآن يحتفظون بآخر كأس تجرعه السيد شكسبير ومتروك إلى الآن، عندما تذهب إلى بيته الخرابة الذي يقولون يعني بيته، يعني يقول لك هذا آخر يعني شربة أو سبحان الله الكأس الذي شرب فيه السيد شكسبير سبحان الله وغيره وغيره وغيره. ألا نحيي نحن عالم القيم الثر الذي كان في هذا الوادي من القيم مجتمع بالله عليكم أغرب من الخيال، عبارة عن مدينة شوارعها ضيقة، أرضها حصى وتراب ورمال، ورغم ذلك يقول أبو بكر سائلا للنبي صلى الله عليه وسلم سؤال لا يخطر للإنسان على بال، واحد عايش في البادية بيئة متربة رملية، يقول يا رسول الله إن المرء منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا من الكبر يا رسول الله؟ يعني ايه نعله حسن؟ واحد ماشي في التراب ولكن يبحث عن نظافة ماذا؟ نظافة حذائه، فما بالك بقلبه؟ يعني هذا انسان عظيم من النظافة بمكان يسأل عن نظافة حذائه في ارض ترابية سبحان الله. تذكرون ربنا انا لا ارى شعورا بيضاء، يعني لو وجدت واحد شعره ابيض يسلم عليه بعد الصلاة ان شاء الله حتى اقبل رأسه. يعني سبحان الله في المدارس ايام كانت وزارات التربية والتعليم كان فيها شيئا من التربية وشيئا من التعليم سبحان الله، كان يمر المعلم امام الطوابير صفوف الطلاب لنمد ايدينا لينظر الى اظافرنا هل هي مقصوصة او غير مقصوصة، يعني هل فيها اطالة اتساخ سبحان الله، وينظر الى الاحذية هل هي ملمعة ام غير ملمعة، وينظر الى الجوارب هل هي بيضاء نظيفة سبحان الله. كان هذا في المدارس العامة الحكومة ومدارس الخاصة، ما كانش في مدارس خاصة احنا من ساعة ما خاصة، المهم يعني ما لا نريد ان ندخل الى المستوى الحضيض، انا ارتقي بكم الى عالم القيم ووادي القيم، فانا اريد ان اقول ان رجلا كابي بكر يبحث عن نظافة حذائه في بيئة كلها تراب، فما بالك بداخله؟ بالك انت في يعني ابن مسعود الله يرضى عنه كان بالنسبة لل يعني العالم الرياضيات او عالم اصل عالم الرياضة يعني قزم صغير ثلثي ذراع، اذا كان الذراع مثلا 75 سنتيمتر فكان طول ابن مسعود 50 سنتيمتر. ابن مسعود هذا اول صادح بالقرآن في غزوة من الغزوات الرسول امره ان يصعد شجرة اراك ويأتي بفروع منها ويقسمها الى اعواد سواك ويوزعها على الجيش نظافة الاسنان، فالريح شديدة وابن مسعود خفيف اللحم، فالريح قلبت ابن مسعود على الرمل على الرمال على الارض فانكشف ساق ابن مسعود، فالصحابة ضحكوا على دقة ساقه، يعني ضحكوا بني ادم عادي سبحان الله، فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود والذي بعثني بالحق نبيا، إن قدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه ابن مسعود، حتى لما قتل أبو جهل وكان يعذب ابن مسعود صعد ابن مسعود على صدر فرعون الأمة، يقول أبو جهل هو يموت لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم، يا إله إلا الله، يعني مجرم حتى في الموت الجبروت لقد ارتقيت. لمن النصر اليوم؟ يقول له لله ولرسوله يا عدو الله سبحان الله. طبعا أخشى أن أذكر ابن مسعود أمام المحافل حتى لا يصنف إرهابيا فيطالبون بالقبض عليه لأنه قتل أبا جهل أو ساعد في الإجهاز عليه لأن ليس عنده رحمة، لأن واحد مجرم علماني في دولة عربية وأمه سألت عن أمه وجدتها مسلمة وأبوه مسلم، كان يقول إن الرسول محمد كان يكره التعددية ويعني عنده سياسة الإقصاء وقام بتحطيم الأصنام، حطم الله رأسك رأس الذي رباك. فلما يكون الجنون او اختفاء العقل واختفاء الهداية، يعني لما عمر يقص على النبي قصة عجيبة يعني ما الذي يضحكك يا عمر؟ قال يضحك، وعمر يقول لامبروزو عالم النفس المشهور الايطالي يقول ان العباقرة لهم حالات استثنائية، يعني تحصل لهم حالات غير الناس العادية. فضحك عمر فجأة، الرسول تعجب ما الذي يضحكك؟ قال يا رسول الله كان أبي يعبد صنما من العجوة وكنت صغير السن. فقال لي يا عمر عينك على إلهك حتى أعود، خلي بالك من الرب لما أرجع، أنا مش عارف مين اللي يأخذ باله من من. المهم فعمر صغير قال يا رسول الله تأخر أبي فجعت، فنظرت إلى الإله من العجوة، قلت يا إلهي أنا جائع فأطعمني، فلم يجبني، فأخذت ذراعه فأكلت فلم يتكلم، فأخذت ذراعه الثاني حتى قضى عمر على إله أبي. فتذكرت غلظة الخطاب، ده الخطاب صعب ومش سهل، فدخلت إلى أمي فجئت شيء من العجوة وصنعت له إلها ووضعته مكانه. أين إلهك يا عمر؟ قال خاضع مكان رقبتي، فسجد له أبي. الشاهد في القصة يبتسم الرسول ويقول يا ابن الخطاب أما كانت لكم عقول؟ مش عقول يعني؟ قال يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. القضية في الهداية. أينشتاين من يشك في عقله؟ لا أحد. داروين من يشك في عقله؟ لا أحد. لكن لما تكون القضية مش هداية، يعني إيديسون هذا كم كنا نود أن يكون مسلما، لكن لما عمل واكتشف من ضمن الاكتشافات بتاعته المصباح والإضاءة، إذا سئل يوم القيامة يا إيديسون ما الذي جعلك تكتشف هذا حتى يضيء العالم؟ أضاء العالم، ماذا كنت تريد؟ أريد الشهرة، أريد المجد، أريد كذا، أريد كذا. سبحان الله أخذت مجدا وأخذت شهرة، إنما علمت ليقال عالم ما قال لي، ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والله الذي لا إله إلا هو، إن فلاحا بسيطا يسير خلف محراثه ليحرث الأرض، أو يسير خلف ناقته في البادية، سبحان الله، يرعى وهو موحد لله، أفضل عند الله عز وجل من أكبر عقل عرفه التاريخ. لكن القضية أن سبحان الله، قلت لكم من قبل، تخيل أن الهدهد بعثه رب العباد مرة أخرى. الهدهد كده فجأة بتاع سليمان جاء من عند بلقيس وذهب إلى الهند ورأى المهاتما غاندي يسجد لأمه البقرة، لبصق عليه وبال يعني سبحان ليه ده، وتعجب من طب بلقيس كيف بتعبد الشمس؟ هشيف يقول نحن لا نقر بلقيس على ما صنعت، لكن يعني سبحان الله لما تعجب وقال يعني وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ سبحان الله، يخرج الخبأ في السماء الأول، رزق الهدهد فوق وأنت رزقك أعلى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. زيارة سريعة لهذا الحي النوراني من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكنها عناوين تفتح نفوسكم وعقولكم للقراءة عن أجدادكم قراءة صحيحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ليست القضية في رجال الصحابة فقط، ولكن القضية أنهم اقترنوا بنساء صالحات، أم سليم يا أم أنس بن مالك، جاءها أبو طلحة أراد أن يتزوجها. أبو طلحة رجل في قومه يشار إليه بالبنان. قالت المرأة الحصيفة أم سليم يا أبا طلحة مثلك لا يرد، اللي شوف اللي شوف الأدب، مثلك لا يرد، ما أحد يستطيع، ما لا أحد يستطيع أن يرد رجلا مثل، ولكنك رجل تسجد لما تصنع بيدك من خشب أو حجر، ترى مشرك. وكان لسه الإسلام لم يحرم على المؤمنة أن تتزوج بمشرك، لسه الآية لم تنزل بعد، لكن أم سليم لنقاء سريرتها استبقت الأحداث. قالت يا أبا طلحة أنت رجل تسجد لما تصنع بيدي، فإن أسلمت كان مهري هو إسلامك. اقتنع أبو طلحة بالفكرة وأسلم لله رب العالمين. وقالت أم سليم لابنها أنس زوجه يا أنس، وتزوج أبو طلحة أم سليم، ويقال في التاريخ أغلى مهر في التاريخ مهر أم سليم. سبحان الله، اذا ارسلت لك شاب صالح في المسجد ها وقلت لك اقول لك انا جاي من عند الشيخ عمر واحفظ البقره وانا عمران ها واصلي الصلوات الخمس في المسجد وعندي يعني بيت صغير كده والشيخ يقول لك زوجني ها تقول طيب ده المبتدا فين الخبر ها سبحان الله وتتاجر في الورد كان انت بتتاجر في جاموسه ها ولا بقره سبحان الله العظيم فاذا الصحابه والجيل الصالح يسروا امر الحلال فكان امر الحرام صعبا ونحن صعبنا امر الحلال فصار الحرام ميسورا الصحابي يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أمتزوج أنت؟ قال من أين يا رسول الله؟ عكاف فقير. قال التمس ولو خاتما من حديد. قال ليس عندي يا رسول الله. قال ما معك من القرآن؟ ما معك؟ لأن المجتمع في هذا الوقت المجتمع النوراني ده كان يقدم مش أهل الثقة قبل أهل الخبرة، لا، كان يقدم أهل التقوى قبل أي يعني سبحان الله. المنافقون في هذا المجتمع يعرف الجميع أنهم في الدرك الأسفل من النار، ليسوا في الصفحات الأولى ولا على الشاشات، لا، المنافقين 17 مكانهم الدرك، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأول ما يتولى عمر إمارة المؤمنين يبحثون عنه، أين أمير المؤمنين؟ أين أمير المؤمنين؟ ذهب لحذيفة. حذيفة كاتم سر رسول الله. عدو النفاق صديق الوضوح كما يقال عنه في التاريخ. يطرق باب حذيفة، يا حذيفة، نعم يا أمير المؤمنين. أبو حذيفة أو حذيفة بن اليمان هو الوحيد اللي عنده السر بالقائمة السرية ل17 منافقا، إذا مات أحدهم يذهب حذيفة بن اليمان إلى الأمير أو الخليفة يقول له لا تصلي عليه. خلاص؟ فعمر يطرق بابه، يطرق أمير المؤمنين يقول نعم. فعمر يمسك بيده يقول أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله؟ الرسول اسم في القائمة، اسم في الملف. حذيفة يتعجب، هذا الذي بشره الرسول بالجنة مرات ومرات، يقول بين أنا في الجنة الليلة إذا بقصر ونهر يجري تحته وجارية تتوضأ لمن القصر ولمن النهر ولمن الجارية، قيل لرجل من أصحاب محمد، قلت أنا محمد، قيل هذا لعمر بن الخطاب، فتذكرت غيرته فوليت هاربا. قال أعمنك أغار يا رسول الله؟ ورغم ذلك هذا ابن حذيفة يستحلف بالله. حذيفة يخاف ويبكي، إذا كان عمر هذا شعوره في نفسه فما بال حذيفة. فيبكي حذيفة فيقول عمر إن حذيفة يبكي لأنه يعلم ولا يريد أن يخبرني. فيبكي عمر لبكاء حذيفة حتى يأتي من يطمئن عمر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجتمع الراقي، هذا المجتمع سبحان الله العظيم الذي كان بهذا الرقي القيمي، مجتمع ثر في القيم، لم يكن فيه فيلات ضخمة ولا يعني بحيرات ساحرة ولا الغابة السوداء ولا بحيرة أونتاريو ولا لا لا لا، كان عبارة عن مجتمع فيه الجنة في داخله، الجنة في داخله. لماذا؟ لأن السماء والأرض طويت لهم، فكما قال ابن عطاء ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه، ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم خذنا إليك أخذ الكرام عليك، قومنا إذا وجدنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. بعد الصلاة إن شاء الله هناك فقه العبادات، وفي فقه المعاملات، وفي فقه الأحوال الشخصية، وفي فقه المواريث، وفي فقه المسؤولية، وفي فقه الأزمات، وفي فقه الكوارث، وفي فقه الواقع، وفي فقه الموازنات. عن عناوين لهذا الفقه نتحدث عن اليوم، عن فقه المسؤولية. هل المسؤولية فقه؟ هذا مدار حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة.